أصول قالون في أصول رواية قالون عن نافع رحمهم الله جميعا. ووقفنا في عند الاستعاذة، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا طبعا حكم الاستعاذة، وذكرنا أنها عند الجمهور هي مستحبة، أن الأمر هنا للاستحباب وليس الوجوب، في قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وطبعا ذكرنا عدد صيغ لذلك، ووقفنا عند مواطن الإخفاء، إخفاء الاستعاذة. أول من مواطن إخفاء الاستعاذة هو إذا كان القارئ يقرأ سرا، سواء كان منفردا أو أم في مجلس. إذا كان القارئ يقرأ سرا فيستحب له أن يخفي الاستعاذة، أو إذا كان الموضع الثاني إذا كان خاليا وحده، سواء كان يقرأ سرا أم جهرا، فأيضا من هذه المواطن التي يستحب فيها أن يخفي الاستعاذة. الموضع الثالث وهو إذا كان في الصلاة، سواء كانت سرية أم جهرية، يعني يستحب أيضا أن يخفي الاستعاذة. والموضع الرابع إذا كان يقرأ مع جماعة يتدارسون القرآن، كأن يكون في مقرأة ولم يكن هو المبتدئ بالقراءة. أما إذا كان المبتدئ بالقراءة فيستحب له أن يجهر بالاستعاذة. أما إذا كان مع مجموعة يقرؤون القرآن ولم يكن هو الأول، فالأفضل في حقه أن يخفي الاستعاذة. وهناك أيضا إذا كان القارئ مبتدئا بأول سورة، سواء سورة براءة وربما بالنسبة للكود يعني البالتوك فيه عطل ولا زال الكود موجود. نعم لم لعلنا نستمر في ذلك، لأن الكود لأن هناك مشكلة في الصفحة، في صفحة البالتوك، ف نستمر في الدرس إن شاء الله إلى أن تحل هذه المشكلة إن شاء الله. نواصل. فقلنا إذا كان قارئ مبتدئا بأول سورة سوى سورة براءة، تعين له الإتيان بالبسملة كما سيأتي، يعني كما سنذكر الآن، وحينئذ يجوز له بالنسبة للوقف على الاستعاذة أو وصلها بالبسملة أربع أوجه. الآن نأتي إلى وصل الاستعاذة بالبسملة، يعني الأوجه التي بين السورتين مع نعم. فإذا يجوز له بالنسبة للوقف على الاستعاذة أو وصلها بالبسملة أربع أوجه. بارك الله فيكم. الأول الوقوف على الاستعاذة والبسملة، ويسمى هذا قطع الجميع، يسمى هذا قطع الجميع. إذا يقف على الاستعاذة والبسملة ويسمى هذا ماذا؟ قطع الجميع. الحالة الثانية الوقوف على الاستعاذة ووصل البسملة بأول السورة، ويسمى قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. إذا يقف على الاستعاذة ويصل البسملة بأول السورة، يسمى قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. الحالة الثالثة وصل الاستعاذة بالبسملة والوقوف عليها، ويسمى وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. الحالة الرابعة ووصل الاستعاذة بالبسملة مع وصل البسملة بأول السورة، ويسمى هذا وصل الجميع. وهذه الأوجه معروفة ومشهورة، يعني ربما فقط من باب التذكير، وهذه الأوجه يعني مشهورة ومعروفة. هذا في حالة يعني إذا كان يقرأ يبدأ بسورة غير براءة. أما إذا كان يقرأ بسورة، إذا كان مبتدئا بأول سورة براءة، فيجوز له وجهان: الوقوف على الاستعاذة والبدء بأول السورة دون بسملة، مثل أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هذا هو يسمى الوقف على الاستعاذة والبدء بأول سورة دون البسملة، هذا معروف بإجماع القراء والعلماء أنه لا يجوز له أن يأتي بالبسملة لأنها نزلت بالسيف كما هو الراجح من أقوال العلماء. الثاني وصل الاستعاذة بأول السورة بدون بسملة أيضا، يعني أن يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، هكذا وصل الاستعاذة بأول سورة براءة. فهذا هو يسمى وصل الجميع، أي وصل الاستعاذة بالسورة بأول سورة براءة. قطع القارئ قراءته لعذر طارئ مثل العطاس مثلا أو التنح أو الكلام الذي يتعلق مصلحة القراءة، فإنه لا يعني يعيد الاستعاذة إذا كان لا زال يعني في الكلام عن القراءة أو طرأ عليه طارئ التنحنح أو العطاس، فإنه لا يعيد الاستعاذة. أما إذا قطعها إعراضا عن القراءة أو لكلام أجنبي يعني لا يتعلق بالقراءة كرد السلام مثلا، فإنه يستأنف الاستعاذة، يستحب له أن يستأنف الاستعاذة. وذلك امتثالا لقوله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن هذا يعتبر هو انتهينا من مسألة الاستعاذة وأحكام الاستعاذة، وذكرنا أن الراجح منها أن الاستعاذة مستحبة، أن الاستعاذة مستحبة، لكن الأفضل الذي يعني أراه وهو أن القارئ يأتي بها امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني كما ذكرت لكم أن جمهور العلماء يقولون أنها مستحبة، لكن الأولى بالمسلم أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى ويأتي بالاستعاذة، يكون قد يعني امتثل لأمر الله سبحانه وتعالى وخرج من الخلاف. ثم نأتي إلى مسألة البسملة وأحكام البسملة. طبعا البسملة بالنسبة للبسملة معناها هي مصدر من بسملة، إذا قال بسم الله مثل ما يقولون حوقلة، إذا قال ماذا لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني هذا يسمى نحت في اللغة العربية، الحوقلة والبسملة والحيعلة، إذا قال حي على الصلاة هذه يسمى نحت في اللغة العربية، أنه يؤخذ بعض الحروف من بعض الكلمات ويتنحت كلمة مختصرة لهذه الجمل، فسميت بسملة لأنها ماذا إذا قال القارئ بسم الله، وسميت الحوقلة إذا قال القائل لا حول ولا قوة إلا بالله، وأيضا بقية العبارات التي ذكرت لكم. وطبعا لا خلاف بين القراء أنها بعض آية من سورة النمل، لا خلاف في القراء أن البسملة بعض آية من سورة النمل، كما أنه لا خلاف بينهم في إثباتها أول سورة الفاتحة، هذا ما اتفق عليه القراء، ومنهم قالون، نعم يعني قالون يثبت البسملة طبعا، وبسملة بين كما قال الشاطبي رحمه الله، وبسملة بين السورتين بسنة رجال نموها درية وتحملا. وكما ذكرت لكم أنه لا خلاف بين القراء ومنهم قالون في إثباتها أول سورة الفاتحة، سواء وصلت بالناس أو ابتدأ بها، لأنها وإن وصلت لفظا فهي مبتدأ بها حكما، الفاتحة هي أول ما يفتتح به القرآن. وطبعا أجمع القراء ومنهم أيضا كما ذكرت لكم قالون على الإتيان بها عند الابتداء بأول كل سورة سوى براءة، يعني كل القراء منهم قال حتى حمزة وورش وابن عامر الذين اشتهر عنهم السكت والوصل كما قال الشاطبي وصل واسكتا كل جلاياه حصلا، حتى هؤلاء يوافقون أيضا قالون في أنه يجب الإتيان بالبسملة عند ابتداء كل سورة، لكن الخلاف في ماذا؟ فيما بين السورتين. وطبعا استدل العلماء بوجوب القيام بالبسملة. لماذا؟ لأنه كتبت في بداية كل سورة، تلاحظون أن كل المصاحف، ولم يرد يعني أي أثر أن هناك مصحفا لم تكتب فيه البسملة، ما عدا طبعا اتفاق العلماء سورة براءة. طبعا سورة براءة في كل المصاحف لم تكتب فيها البسملة، فهذا يدل على أن الأفضل للقارئ والأولى أن يأتي بالبسملة بداية كل سورة. وبالنسبة للبسملة في بداية سورة البراءة، طبعا اختلف في حكم الاتيان بها، فمن العلماء من يرى أن ذلك محرما ولا يجوز الاتيان بالبسملة في بداية سورة براءة، من ذهب إلى ذلك ابن حجر، الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله، والخطيب، إلى أن البسملة تحرم في أول سورة براءة. وذلك استدلوا بماذا استدلوا؟ لعدم كتابتها في المصاحف، لعدم كتابتها في المصاحف، لأن كتاب المصاحف أجمعوا على عدم كتابة البسملة في سورة براءة، ولم يرد من كتب أي مصحف كتبت فيه. وأيضا البسملة قالوا أن البسملة فيها رحمة، وآية والتوبة نزلت بآية السيف، نزلت بالسيف ونقض عهد عهود المشركين، ويعني فقالوا أن الأولى أن لا يؤتى بالبسملة نظرا لذلك. وأيضا هؤلاء الذين قالوا أنها محرمة في بداية السورة، طبعا هذا الحكم أيضا يندرج معه، يندرج أيضا القانون وبقية القراء، فلا يجوز أيضا، قالوا أنه لا يجوز الاتيان بها في وسط سورة براءة، إلحاقا بحكم ماذا؟ بحكم أنه لا يجوز الاتيان بالبسملة في أول السورة. وهناك من العلماء من ذهب إلى أنه تكره في أولها، تكره في أولها وتسن في أثنائها، وتسن في أثنائها. طبعا والراجح في ذلك أنه لا يجوز الاتيان بالبسملة في سورة براءة، هذا هو الأولى والراجح من أقوال العلماء، والله أعلم. أما حكم الابتداء بأواسط السور، يعني يجوز لكل للقارئ خاصة إذا كان يقرأ لقارون وغيره الاتيان بالبسملة وتركها في أواسط السور، يعني هو مخير. وطبعا يدخل في ذلك أيضا سورة براءة، هذا من أجازه بعض العلماء. وهناك كما ذكرت لكم من العلماء من ذهب إلى استثناء وسط سورة براءة، المقصود بالوسط أجزائها، أي ما دون المقدمة. فهناك من العلماء من يرى أنه أيضا لا يجوز الاتيان بالبسملة في سورة براءة كما ذكرت لكم. وطبعا المراد بأواسط السور ما بعد أوائلها ولو بآية أو كلمة، هذا يسمى أواسط السور. نعم، إذن انتهينا من مسألة حكم البسملة، وذكرنا أقوال العلماء فيها، والراجح هو طبعا أيضا بالنسبة لأقوال العلماء أن البسملة آية من سورة، أنه اتفق العلماء على أن البسملة آية من سورة النمل، وذكروا أنه الأولى للقارئ أن يأتي بالبسملة مع ابتدائه أي سورة ما عدا سورة براءة. أما نأتي الآن إلى حكم السورة البسملة بين السورتين لقالون. طبعا كما ذكرت لكم أن قالون يبسمل بين السورتين، وما عدا ما بين سورة التوبة وما قبلها، ما هي بين الأنفال وبراءة. وطبعا استدل الذين قرأوا لقالون البسملة لما ورد في حديث سعيد بن جبير، كان عليه الصلاة والسلام لا يعلم انقضاء السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا الحديث أساس في ماذا؟ في مسألة أن البسملة أتيت للفصل بين السور، فهذا يعني بين كل سورتين. وطبعا سنذكر أحكام الوصل والسكت عندما إن شاء الله نتحدث عن أصول ورش، وكذلك أيضا حمزة وابن عامر. طبعا هذا الحكم عام بين كل سورتين، سواء كانت مرتبتين كآخر البقرة وآل عمران، يعني الوصل بين سورتين، أم غير مرتبتين كآخر مثلا الأعراف وأول يوسف مثلا، ولكن بشرط أن تكون السورة الثانية بعد الأولى حسب ترتيب المصحف. هذا هو المقصود بالترتيب، والإتيان بالبسملة بين سورتين. أما إذا طبعا ما هذه الأوجه هي مشهورة، نعم، بين القراء وكل ولكل القراء هذه الأوجه التي هي بين البراءة، بين الأنفال وبراءة، وهي الوصل أو القطع أولا، ثم الوصل، ثم السكت. نعم، مثل أن يقول إن الله بكل شيء عليم، يقف على سورة الأنفال، ثم يبدأ بعد ذلك براءة، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. هذا يسمى قطع، قطع الجميع. ثم يأتي بالله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم، إلى الذين عاهدتم من المشركين. سكت، السكت طبعا يكون بدون تنفس، لأن هناك فرق بين السكت والوقف. الوقف يكون بتنفس، وقد يكون ربما بدون إرادة استئناف القراءة، وقد يكون أيضا، وهناك فرق بين أيضا الوقف والقطع، البعض يفرق بين الوقف والقطع. فالوقف قد يكون ربما القارئ يريد أن يقف على الآية، على نهاية الآية، ثم يريد أن يستأنف القراءة. أما القطع فقد ربما يقف ولا يريد أن يستأنف القراءة. وهناك أيضا أمر آخر، وهو قضية البسملة بين سورة المدثر والقيامة والانفطار والتطفيف والفجر والبلد والعصر والهمزة. طبعا هذه السور يسمى الأربع الزهر. طبعا هذه السور تدخل في حكم من ماذا؟ من يقرأ بالوصل والسكت، من يقرأ بالوصل والسكت بين السور. وطبعا إن شاء الله سنفصل في ذلك عندما نتطرق لرواية ورش وأيضا قراءة حمزة وابن عامر، لأن هم الذين يقرؤون بالوصل والسكت. وطبعا يجوز لكل من فصل بين السورتين بالبسملة ثلاثة أوجه، يجوز لكل من فصل بين السورتين بالبسملة ثلاثة أوجه، أو الوقف على آخر السورة وعلى البسملة، ويسمى قطع الجميع، أن يقف على آخر السورة والبسملة ويسمى هذا قطع الجميع، مثلا أن يقف على آخر سورة مثلا قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يقف على كلمة كفوا أحد، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. هذا يسمى قطع الجميع، أنه وقف على سورة الإخلاص على نهايتها، ثم بدأ بالبسملة، ثم بدأ بالسورة الأخرى. الحالة الثانية وهو الوقف على آخر السورة ووصل البسملة بأول السورة التالية، ويسمى قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، مثل أن يقول ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف، ثم يقول قل أعوذ برب الناس. عفوا، هذا الوجه طبعا لا يجوز، وأن يقف على نهاية السورة ولم يكن له كفوا أحد، ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. هذا هو وصل الثاني للثالث، فهذه هي الحالة الثانية. والحالة الثالثة وهو وصل الجميع، أن يصل السورة الأولى بالثاني مع البسملة مع السورة الثالثة، وصل الجميع كاملا. ولم يكن له كفوا أحد هكذا وصل الجميع، فهذا هو يسمى وصل آخر سورة بالبسملة مع السورة التالية، وهو وصل البسملة بآخر السورة والوقوف على البسملة، وهذا ممتنع عند الجميع، عند جميع القراء، وذلك لأنه في هذه الحالة يوهم أن البسملة لآخر السورة لا لأولها. وأيضا يظن القارئ أن البسملة أيضا كأنها آية من السورة التي سبقت، وهذا يعني خلاف ما أتيت به البسملة، وهي أنها بداية كل سورة، أن البسملة بداية كل سورة وليست لأواخر السور، فهذا الوجه ممتنع. إذن من يذكرنا بالأوجه، أوجه التي بين البسملة بين السورتين؟ هناك ثلاثة أوجه جائزة، وهناك وجه رابع لا يجوز، فما هي الأوجه الجائزة؟ نعم، الأول وجه وهو قطع الجميع. نعم، والوجه الثاني وصل الجميع. نعم أحسن، والثالث قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. نعم، قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. أما الوجه الممتنع فما هو الوجه الذي لا يجوز؟ وهو وصل البسملة. نعم، وصل البسملة، وصل آخر الصورة وصل البسملة بآخر الصورة، وصل البسملة بآخر الصورة والوقوف على البسملة، فهذا لا يجوز، لا يجوز هذا الوجه. نعم، طبعا هذه هي أحكام البسملة، وأحكام أيضا وذكرنا ما يكون بين السورتين من أوجه جائزة، وذكرنا الوجه الذي لا يجوز، ولعلنا إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. إذا كان هناك أي استفسار أو سؤال في أحكام الاستعاذة أو البسملة، وإن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بشرح الأصول لقالون رحمه الله.